على عبد العزيز، ورأيت عبد الله بن الزبير يصلي ركعتين بعد العصر، ويخبر أن عائشة رضي الله تعالى عنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل بيته إلا صلاهما جائز. وهذه المسألة مسألة مهمة، وهي أن الصلاة بعد العصر في الحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم كان فاتته ركعتان لما جاء وفد عبد القيس وشغلوه عن الركعتين اللتين بعد صلاة الظهر، فلم يتفرغ لهما إلا في العصر، فبعد أن صلى العصر قام فركع ركعتين. فأم سلمة كانت تسمع منه النهي عن الصلاة بعد العصر، فأرسلت جاريتها فقالت قولي له وانت خلف أذنه يا رسول الله إن أم سلمة تسألك تقول إنك تنهى عن هاتين الركعتين صليهما، فإن قال لك استأخري استأخري. فكلمته ويصلي فأشار إليها فاستأخرت، فلما سلم قال يا ابنة أبي أمية إن هاتين الركعتين هما الركعتان اللتان بعد الظهر، شغلني عبد القيد الوفد فقضيتهما. لا فقضاهما ثم استمر عليهما، ثم استمر عليهما، لأن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل شيئا إذا استمر عليه. إذا قال أهل العلم القضاء قضاء الركعتين بعد الأصل جائز، جائز أن نقضي الركعتين، لكن استمرار بذلك قالوا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. هكذا قال جمهور العلماء بأن الاستمرار عليهما لأنهم يرون النهي بعد العصر يعني عن النوافل. لكن هناك حديث علي رضي الله عنه النسائي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس بيضاء نقية، وهذا الحديث صحيح، فدل على أن النوافل مطلقا فأنضاط الأصل بعد العصر جائز إذا كانت الشمس بيضاء نقية مرتفعة، فإذا صرت الشمس دخل على إطلاق ذوات الأسباب كما قدمنا بحثه آنفا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.